بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد قرأنا في الدرس السابق باب ما جاء في الرقى والتمائم، وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومن الأحاديث التي أورد المصنف في هذا الباب عن عبد الله ابن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. قال الشارح: قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب، قلبك متعلق بفلان أو بالحاجة الفلانية، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، بالقلب والفعل معا. وقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، يعني انت لما تعلق حجاب في رقبتك او تشيل حجاب في جيبك يكلك الله الى هذا الايه، الى هذا الحجاب. الحجاب ده يملك لك دفع ضر او جلب نفع او كشف ضر؟ لا يملك. وكل اليه اي وكله الله الى ذلك الشيء الذي تعلقه. من تعلق بشيء وكل اليه، فاذا تعلقت بالله فكفى بالله وكيلا، وإن تعلقت بغير الله فربنا بيقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره عند واحد بس يبقى فرض عليه لازم يبلغه للناس، وإذا كان عنده وعند غيره فالفرض عليهم كلهم يبلغوا، إذا بلغ واحد سقط الحرج عن الإيه؟ عن الباقي. قوله أخبر الناس أن من عقد لحيته إمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. قال: وهذا شيء معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. من تعلق بالله واعتصم بالله وحده دون خلقه، لو اجتمع عليه من في السماوات ومن في الأرض لازم ربنا إيه؟ ينجيه منه. أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. فلا تعلقن قلبك إلا بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف. الحديث الثاني في الباب: روى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمدا بريء منه. قال الشارح قوله عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة، فقوله له لعل الحياة ستطول بك هذا إيه من علم الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قالوا فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكل من أوتي علما فعليه أن يبينه لإيه؟ أن يبينه للناس. قال فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. إذا كان العلم عند واحد بس يبقى فرض عليه لازم يبلغه للناس، وإذا كان عنده وعند غيره فالفرض عليهم كلهم يبلغوا، إذا بلغ واحد سقط الحرج عن الإيه؟ عن الباقي. قالوا أخبر الناس أن من عقد لحيته، من عقد لحيته اللحية هي، لكن إيه معنى عقد لحيته؟ قال الخطابي عقد اللحية يفصل على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلون في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، يعني يضفروها يضفر اللحية وبعدين يعبدها ويربطها، قالوا هذا في الحرب وهو من زي الأعاجم يفعلونه تكبرا وعجبا. والثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في اللحية 10 خصال مذمومة راجعوها. قال أبو الزرع بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن ربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة يبقى لا مانع من تضفيرها خارج الصلاة، لكن في الصلاة لا، لأن احنا نهينا عن كفة الايه عن كفة الشعر. قوله أو تقلد وترى أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وقد سبق هذا في الدرس السابق، قم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذا من أشد الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمدا بريء منه، فلا يجوز الاستنجاء بروث البهائم ولا يجوز الاستنجاء بالإيه؟ بالعظم. نهينا عن الاستنجاء بروث البهائم ونهينا عن الاستنجاء بالإيه؟ بالعظم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. ولو عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة كأنه اعتق رقبة، رواه وكيع، وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع، يعني كأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك، يعني لما تلاقي واحد كده إيه معلق حجاب في رقبته اقطعه، لما تركب العربية وتعلق متلاقيه معلق فردة النعل في وشك في المراية كده اجلعها، معلق 5 وخميسة اقطعها. بس طبعا دايما نقول ايه تغيير المنكر باليد بشرط الا يؤدي الى منكر ايه اعظم منه. تركب العربية وتلاقي الرجل معلق 5 وخميسة، تجي قاط مسكة وقاطعها ورمام الشباك، يجي مسك في خناقك وتتخنق وتروح الشرطة، يبقى انت ازلت منكر بمنكر ايه اعظم منه، لا يجوز هذا. لا لكن ايه ما شاء الله انت معلق دي ليه يا عم الشيخ؟ يقول يا عم الشيخ او كده هو، يقول لا ده كده الشرك بالله، ده كده لا يجوز، تسمح لي اريحك منها؟ تلاقيه بيسكت كده بهز رقبته اقطعها وخلاص. لكن والله لو قطعتها اقطع رقبتك. يبقى ما تقطعهاش بدل ما يقطع رقبتك، لا رقبتك اولى. وقوله ولو عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. الضمير الفاعل في قوله كانوا يكرهون اصحاب عبد الله بن مسعود. وقد عرفنا من الدرس السابق ان السلف اختلفوا في الحجاب اذا كان من القران، هيكتب ايه الكرسي ويعلقها في رقبته، هيكتب قل هو الله احد ويعلقها في رقبته. اختلف السلف في جواز ذلك، فذهب بعضهم من الجواز وذهب بعضهم من المنع منه عبد الله بن المسعود. والمنع اولى ليه؟ لان قلت لك لما بتعلق الحجاب القلب بيتعلق به، حتى ان بعض الناس ساعة ما يطلع المحطة يبص لك الحجاب، هو كان حاط الحجاب في القميص ده وقلعه، بكرة لبس قميص تاني، ساعة ما وصل المحطة ويلاقي الحجاب مش موجود يرجع جري على الدار. ليه بقى؟ صار كله تعلقه بالايه؟ بالحجاب. ومن تعلق شيء وكل ايه؟ وكل اليه. فلذلك لا يجوز اتخاذ الحجب حتى لو كانت من القرآن الكريم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.